يجيء برحمة المولى، يجيء كخفة الأنسام، تطل بنا نوافذنا تجاه هلاله البسام. يجيء ولا يفرقنا، فنسمو رحمة وصيام، ويظهر في تنوعنا جمالك أمة الإسلام. تنوعنا يميزنا ويثري النور والإلهام، به نحيا معا نحيا حياة تعايش وسلام. حياة تعايش وسلام. مذاهبنا مشاربنا تساوي الصف والأقدام، تصوم معا وفي الصلوات تتبع قبلة وإمام. وقد يتباين المعنى، وقد تتعدد الأفهام، وتلكم سنة المولى جرت في الخلق كالأحكام. تنوعنا يميزنا ويثري النور والإلهام، به نحيا معا نحيا حياة تعايش وسلام. يميزنا ويثري النور والإلهام، به نحيا معا نحيا حياة تعايش وسلام. توحد بيننا الوجدان يا أزكى شهور العام، توحد بيننا الوجدان يا أزكى شهور العام. فليت صفانا يبقى، وليت كسائر الأيام، فليت صفانا يبقى، وليت كسائر الأيام. تنوعنا يميزنا ويثري النور والإلهام، به نحيا معا نحيا حياة تعايش وسلام، حياة تعايش وسلام.